والآن مع الشريط السادس. ولكن لا يعني هذا أن طالب العلم يغلب عليه أو ربما لا يكون له إلا حظ يسير جدا في مسألة القراءة المختصة، بل لا بد من القراءة التي يختص بها مع نفسه. وإذا قرأ مع نفسه الكتب التي كتبها المحققون كما سبق الإشارة إليها لا بأس أن يراجع، بل الأولى أن يراجع فيما يشكل عليه من بعض المسائل أهل العلم الذين يجالسهم أو يلقاهم في عصره. لكن إنما ينبه إلى هذا لأن بعض كثير في الحقيقة من المتحمسين والقاصدين لطلب العلم نسبة القراءة العلمية عندهم قليلة، نسبة القراءة العلمية عندهم قليلة، وربما مضى عليه عشر من السنوات وهو يدور فيما أربع أو خمس من المتون التي لا ينبغي أن يطول فيها كثيرا، لكن إذا سبق به الزمان وتأخر به الزمان لا تجد أنه استقرأ كتبا كثيرة من الكتب الأصول في أبوابها. فأنا أؤكد كثيرا على أن طالب العلم ينبغي أن يقرأ في كتب العلماء المحققين ويكثر من ذلك ويراجع أهل العلم فيما يشكل عليه. نعم. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه التأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الاقتداء بمن أخذ عنه التأدب بأدبه، وهذا كلام في الجملة صحيح، لكنه ينبغي أن يكون الاقتداء والتأدب بأدب هذا العالم الذي جالسه ينبغي أن يكون باقتصاد، ينبغي أن يكون باقتصاد أو باعتدال حتى لا يقع، لأن في الغالب نفس الطالب مع شيخه تميل إلى التعظيم والإجلال، لأنه ما قصد هذا العالم إلا لي أو هذا المتكلم في العلم إلا لكونه قد مالت نفسه إليه أو مال نظره إليه من جهة مداركه العلمية وتحصيله العلمي. فتوقير الشيوخ ومن يؤخذ عنه هذا صحيح، توقير الشيوخ ومن يؤخذ عنه هذا صحيح، والتعدد مع العلماء هذا منهج رشيد، لكن نقول ينبغي أن يكون باعتدال أي باقتصاد حتى لا يتعصب لعالم على غيره، ولهذا ربما يكون هذا التعصب موجبا لإسقاط حق غيره من العلماء الذين يكافئونه في العلم. فدائما ما دخل الرفق والاعتدال في شيء إلا كان مهذبا له ومناسبا له. إنما الاقتداء المطلق، الاقتداء المطلق يكون برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعصم عن الزلل. ولكن في حق العلماء من بعده عليه الصلاة والسلام فالاقتداء والتأدب بأدبهم وحسن الأخذ عنهم هذا كله صحيح، ولكن يجب أن يكون باقتصاد واعتدال دون تعصب أو غلو أو إطراء. نعم، لأن الشارع الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون نهى أصحابه والأمة عن إطرائه، فمن باب أولى الزيادة في حق غيره، من باب أولى الزيادة في حق غيره. نعم. المقدمة التي بعدها. المقدمة الثالثة عشرة: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على فقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح. هذا المعنى فيما أرى أنه سبق أن أشار إليه أبو إسحاق لما ذكر أن القطعي تكون فيه خواص، وذكر أن من خواصه ماذا؟ ذكر من خواصه الاضطراد والثبوت في التحقق وأن يكون حاكما. فهكذا الأصول العلمية كما سماها سابقا، لكنه ميز هذا بقاعدة وراد بعد ذلك أن يذكر بعض التفاصيل تحتها. ذكر أن أصل العلم من حقيقته ومن شرطه وماهيته أن يكون ماذا؟ أن يكون مضطردا وأن يكون ثابتا كما أن العادات تكون جارية وثابتة. فإذا لم يكن ثابتا ولا مضطردا فإن هذا يؤخره عن كونه أصلا قطعيا، وهذا معنى في الجملة صحيح. هذا معنى في الجملة صحيح. فالأصل العلمي الذي يعتبر إماما في العلم أي من حيث التطبيق في العمل لا بد أن يكون مضطردا وأن يكون ثابتا. ثم قالوا مثاله في علم الشريعة. قال مثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هذه معاني عامة نقول إنها معاني مضطردة. فعلى كل حال كل أصل علمي كلي فمن حقيقته أو من شرطه أن يكون مضطردا وأن يكون ثابتا. وهذا المعنى في الجملة كأنه ليس بجديد الذكر في كلامه ولكنه أراد أن يذكر بعض الأمثلة التي قد يناسبها هذا الترتيب وقد يكون بعضها عليه بعض السؤالات والتقييدات فيما يذكره. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ بعد هذه المقدمات إلى تفصيل مادة هذا الكتاب فيبتدئ بكتاب الأحكام. كان المقصود كما تعرفون هو التعليق على هذه المقدمات التي ابتدأ فيها أبو إسحاق كتابه الذي اسمه بكتاب الموافقات. وفي الجملة هذا العلم يعني علم المقاصد علم شريف وهو من العلوم الأصول عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. وإن كان هذا العلم لم يكثر التصنيف فيه والتسمية لمراتبه وقواعده وتفصيل ذلك، ولهذا يعد ما كتبه أبو إسحاق يعد من الكتب المحكمة العلمية المحققة. ولكن التحقيق والإحكام الذي يضاف إلى المجتهدين لا يمنع ورود التقييد على كلامهم ولا يمنع ورود التتميم على كلامهم ولا يمنع ورود السؤال على كلامهم، بل هذا من حسن التحقيق لكلامهم والفهم لكلامهم والأخذ بكلامهم. وفي الجملة فينبغي لطالب العلم أن يجعل مثل هذا الكتاب مقدمة له في فكر المقاصد. وأما فكر المقاصد من حيث هو فيحتاج إلى كثرة النظر في كتب السلف الصالح، فإن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين وكبار أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين طريقتهم في العلم هي الطريقة الفاضلة من حيث الشريعة، وهي لا شك أنها الأقرب إلى حقائق دليل الكتاب والسنة. وأما بعدهم فإن العلم كثر والاختلاف كثر، فينبغي لطالب العلم أن لا يسقط النظر في كتب المتأخرين فإن فيها علم كثير، ولكن ينبغي أن يكون له أصول محكمة في الأدلة والقواعد والنتائج في المسائل العلمية وفي المسائل العملية في الإقبال على ما أثر عن السالفين من صدر هذه الأمة وأئمتها من أئمة السلف الصالح عليهم رحمة الله. وهذا كما أسلفت ليس يصح عنه الإسقاط لرتبة كتب العلماء من بعدهم، فإنهم في الجملة نسجوا على طريقتهم. إذا نظرت فيما كتبه المتأخرون من الفقهاء في كتب الفقه ونحو ذلك فإنهم نسجوا على طريقتهم وإن كانوا دون ما كان عليه السالفون من الأئمة، ولكن العناية بكتب السلف وفكرهم بمعنى واسع وبمعنى مناسب وبمعنى عاقل حكيم في سعة النظر في كلام السالفين من العلم وحسن الاستقراء لفكرهم وعلمهم، هذا لا بد لطالب العلم أن يعنى به وينظر فيما كتبه المتأخرون في شتى أبواب العلم، فإنهم كتبوا علما محققا ولخصوا علما محققا كهذا الكتاب الذي كتبه أبو إسحاق، فإنه تلخيص لكثير مما كان عليه السلف وأئمة الفقه والحديث وفي أبواب التطبيق والتخريج على قواعد الشريعة ومقاصدها. فطالب العلم بحاجة من العناية بطريقة الأوائل كما أنه بحاجة إلى العناية بما كتبه المتأخرون ويختار فيه اختيارا يكون مناسبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يجعلنا وإياكم مخلصين له الدين وأن يرزقنا الفقه في دينه والاتباع لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع قلوبنا على الهدى وأن يجعل العلم الشرعي شاهدا لنا وحجة على الحق وعلى القيام به، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابد وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية، أن يقدم لكم ضمن المحاضرات المصاحبة للدورة محاضرة بعنوان ثوابتنا والرأي الآخر لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ في هذا الموضوع المهم، وهذا أيضا اختيار مشكور للأخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، لا سيما في هذا الوقت الذي تتعرض فيه الأمة في دينها في عقيدتها وفي مصدر عزها وفي جماعتها، تتعرض له الأمة في أعز ما تملك وفي أخلاقها وفي كل أسباب قوتها وهيبتها، تتعرضها الأمة، هذه الأمة المسلمة في هذا العصر، لجميع أصناف الغزو الغاشم عبر وسائل الشر التي استفحلت في هذا العصر وملأت الدنيا برا وبحرا وجوا بأسباب ووسائل الفساد، فساد العقيدة وفساد الأخلاق وفساد القيم عبر وسائل الإعلام وغيرها، وإن كانت وسائل الإعلام هي التي تولت كبرها، وهي مطية الشيطان وحمار الدجال، حيث كانت لها نكاية شديدة ومؤلمة على هذه الأمة، لكن ومع ذلك في خضم هذه النوازل والكوارث على الأمة فإن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، وتكفل ببقاء طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة، وما تأزمت الأمور إلا لتنفرج بإذن الله، لأن الله وعد مع العسر يسرين ومع الصبر الفرج، وكلما ازدادت الخطوب يجب أن يزداد الفعل، لكن بشرط، كلما ازدادت الخطوب وتلهمت الفتن يجب أن يزداد الفعل عند المسلم، لأن الخطوب فيها التمحيص وفيها الابتلاء وفيها الصراع بين الحق والباطل، ولا شك أنه إذا تحقق الصراع بين الحق والباطل وبذلت طوائف من الأمة جهدها في نصرة الدين والحق فلا بد أن ينتصر الحق، لكن لا بالقعود والتلاوم ولا بالتشتت والتهارش، إنما بوحدة الكلمة والاجتماع على السنة من أي كان من المؤمنين قلوا أو كثروا، فإن الله وعد ووعده حق بنصر المؤمنين، فلا يهولنكم ما ترونه من أحداث جسام، بشرط أن نعقد العزم على أن ننصر الدين في أنفسنا أولا وفي من نعول وفيما حولنا، ثم الله عز وجل سيهيئ لهذه الأمة من أمرها رشد، كان منا غزين به في عقر دارنا بين المسلمين عموما وبين أهل السنة على وجه الخصوص، وفي هذه البلاد الطيبة المباركة التي هي آخر موئل لتطبيق الشريعة وظهور السنة، نسأل الله أن يثبتها وأهلها على الإسلام وأن يوفق جميع المسلمين للعمل بكتابه. أقول استهدفت عقيدة المسلمين واستهدفت بلاد السنة ببعض الشعارات التي ليست غريبة على أعداء الأمة من الكفار والمنافقين، لكنها غريبة من أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم حريصون على مصالحنا، وهم الذين رفعوا معاول الهدم من الداخل، من بعض الذين رفعوا شعارات تستهدف هدم العقيدة في القلوب وهدم الأخلاق في السلوك، تستهدف الأمة بأفرادها من خلال غزو الشباب والمرأة، وتستهدف الأمة بأسرتها من خلال محاولة التهوين من شأن الأسرة أو إخراجها عن قواميتها الشرعية، لا سيما بالتركيز على إفلات المرأة من الفضيلة بدعوى تحرير المرأة وبدعوى الرأي والرأي الآخر. ولعلي أقف وقفة مختصرة على موضوع المرأة قبل البدء بالحديث عن أصول المحاضرة، لسبب هو أن قضية المرأة غالبا هي مفتاح تفكيك أي مجتمع مسلم، والسعيد موعظة بغيره. هدمت كيانات في الأمة الإسلامية من خلال الدخول تحت شعار تحرير المرأة ومن خلال شعار الرأي والرأي الآخر، لأن المرأة هي قوام الأسرة. لا شك أن الرجل هو القائم وهو القيم على الأسرة، لكن المرأة هي التي تعنى والتي يعنيها أمر التربية في المراحل الأولى للناشئة، لا سيما في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه مشاغل الرجال وكثرت الصوارف عن قيام الرجل بواجبه. فالمرأة هي الركيزة، هي التي يتربى عليها الأبناء ذكورا وإناثا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسؤولية المرأة في حديث عظيم جامع، حينما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم راع مسؤول عن رعيته، فقال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لقد ضعفت قوامة الرجل في هذا العصر لأسباب كثيرة تعرفونها، فكان الواجب على المرأة، بل واجب علينا أن نصوغ المرأة صياغة تستطيع فيها أن تربي الأجيال بما يتناسب مع أسباب ووسائل العصر التي يجب أن نأخذ منها بالمفيد. الشاهد من هذا أن استهداف المرأة هو الذي يقوض الكيان، لأن الكيان يبدأ بالأسرة. والعجيب أنهم يتكئون على بعض الحقائق فيوخمونها. نعم، هناك مظالم على كثير من النساء، وهذه سنة الله في خلقه، ولا نرضى هذه المظالم، لا يرضاها ديننا. وربما تكون المظالم التي تحدث من الرجال أكثر من المظالم التي تحدث من النساء، لأن الرجل هو القائم وهو يعني غالبا أكثر قسوة من المرأة. المرأة عاطفية ولينة، فربما تكون المشكلات منها أقل. لكن أيضا في هذا العصر كلنا نشهد وكل عاقل يشهد أن هناك أيضا مظالم من كثير من النساء لبعض الرجال. ولنفترض أن نسبة أخطاء ومظالم النساء أقل، لكن لماذا حينما ينادون بجمعيات تحرير المرأة وغير نحو ذلك، لماذا لا ينادون بتحرير الرجل من أسر المرأة أيضا؟ كثير من الرجال الآن أسرى للنساء. من التفت يوما لحقوق الرجال ولو كانت أقل؟ ما في توازن، مما يدل على المسألة مسألة مبناها على الشهوات. يريدون أنموذج المرأة، طبعا ليس كلهم كذلك، بعضهم ماشي مع الموجة وبعضهم مخدوع، بعضهم أيضا ربما يكون يعني قاصر النظرة، لكن القصد الهدف الأساس الذي انطلقت منه يعني شعارات تحرير المرأة في العالم الإسلامي قبلنا ثم بدأت في بلادنا لن يقفوا عند حد. وأضرب لكم دليل واحد. الآن أكثر رموز تحرير المرأة يعني نجدهم يجعلون النموذج الذي يحتذونه يريدونه ويلمحونه ويصرحون بذلك هو تلك المرأة التي تخرج على شاشة التلفاز مذيعة وممثلة على أقصى درجات الزينة والفتنة شبه عارية. من من هؤلاء الكتاب أنكر على هذه المرأة، بل يدافعون عنها بكل ما يستطيع، ولو أن أحدا قال فيها أي كلمة أو نقد أو نصح قالوا إرهابي. في مثل هذا الوقت كلمة إرهابي الآن أصبحت شماعة يوصف بها كل مستمسك بالإسلام، لكن من الوقت نفسه قبل أشهر وسنين قليلة أيضا حدثت عدة حالات في العالم الإسلامي، تظهر مذيعة في بعض قنوات التلفزيونية في إحدى البلاد الإسلامية متحجبة فتقوم عليها الدنيا ولا تقعد، حتى الوزير اتخذ ضدها إجراء. إذن أين التوازن؟ وإن كتابنا ما دافعوا عن هذه المرأة، ما دافعوا عنها، وأنا أقرأ الصحف وأنتم تقرؤون، هاتوا لي مقالة دفاع عن امرأة خرجت في التلفزيون مذيعة بحجاب فقامت الدنيا عليها ولا قعدت. نعم يوجد مذيعات خيرات نعرف هذا، لكن قصدي قضايا تعرفونها من خلال وسائل الإعلام. إذن نحن مدخلون، نحن مغشوشون، نحتاج إلى أن نعرف من هو الصديق من هو العدو، وأن تتكاتف جهودنا جميعا، ولاة ورعية علماء ومسؤولين وعامة وكل من كل من قبله، لأن يعني نحمي عقيدتنا ونحمي كياننا ونحمي ونذود عن حياض عقيدتنا وأعراضنا. أقول هذا كله الآن يرفع تحت شعار الرأي والرأي الآخر. طيب هذا الرأي الذي تقولون تذمرون منه وهو رأي الشرع في الحجاب، لماذا عندما تحجبت امرأة ما دفعتم عنها؟ إذن أين الرأي والرأي الآخر؟ وعلى هذا قيسوا مسألة الرأي والرأي الآخر اللي هي موضوع المحاضرة، وأنا أيضا أعتذر منكم أني سأطيل، وربما تستمر المحاضرة إلى صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء نستقبل إن كان هناك تعليقات أو أسئلة بإذن الله. وأنا سبق استأذنت الأخوة القائمين على هذا النشاط المبارك وأذنوا لي بذلك، معنى أني سأستمر إلى ما بعد الأذان وإلى إقامة الصلاة في المحاضرة، ثم الأسئلة تؤجل إلى ما بعد الصلاة لمن تسمح له ظروفه. أقول أولا ما المقصود بالرأي والرأي الآخر؟ هذه قضية لم نكن نعرفها من قبل. نحن نعرف أنه نحن هذه الأمة أمة دين بدين، وهذا الدين له ثوابت وله متغيرات اللي هي الأمور الاجتهادية. هذه الثوابت تتمثل بالعقيدة وتتمثل بأصول الأحكام القطعية مثل الحرام القطعي والحلال القطعي، ثوابت الإسلام الأخرى التي هي سياج الدين مثل الجماعة، الطاعة، المرجعية، الولاية، الخلافة، البيعة، مثل المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، مسائل أخرى الغيبية الأخرى مثل الشفاعة، الرؤية، ما يتعلق بأعدى أركان الإيمان وأركان الإسلام بكل ما ثبت قطعا، سواء من أمور الاعتقاد وهي والله الحمد بينة مرسومة معروفة في الكتاب والسنة وقررها العلماء بشكل بين واضح، ثم الجانب الآخر الجانب الاجتهادي. أمور الدين كلها ترجع إلى الثوابت، الثوابت هي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأحكام والأخلاق والمواقف والأخلاق، هذه المنطلقات والثوابت لا مكان فيها للرأي ورأي آخر، لأنها حكم الله، لأنها شرع الله وفوق مدارك البشر. فأركان الإيمان لا نستطيع أن نغير فيها، أركان الإسلام لا نستطيع أن نغير فيها، ولا يملك أحد ذلك. الثوابت الأخرى التي تتفرع عنها التي جاءت بقطعيات النصوص والإجماع أيضا لا نستطيع أن نغير فيها، سواء كانت عقيدة أو كانت علمية أو كانت من ضرورات الأحكام والحلال القطعي والحرام القطعي، أو كانت من جوانب الأخلاق، أو كانت من جوانب الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة الأمر وحقوق العلماء وحقوق الوالدين وحقوق الجار وحقوق الضيف وحقوق المسلم وحقوق غير المسلم، كل هذه الحقوق، الأخلاق، المواقف، كلها لها ثوابت لا يجوز تجاوزها ولا أحد يملك تجاوزها ولا يتنازل عنها، لأنها مقررات بقطعيات النصوص وانعقد عليه الإجماع، إجماع السلف الإجماع المعتبر، لأن أهل الأهواء والبدع والافتراق لا اعتبار لقولهم لأنهم خرجوا عن السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع أمتي على ضلالة، لو أن جميع الفرق اتفقت على ضلالة يبقى أهل السنة على الحق فينخرق الإجماع، فلا يكون إجماع إلا على حق، لا يكون إجماع إلا على حق. هذه الأمور المتفق عليها سأذكر نماذج منها فقط، ولا هي كثيرة درستموها وتعرفونها في كتب العقيدة وفي كتب الأحكام، لكن نحتاج التذكير بها، لأن الناس الآن هزت مسلماتهم بسبب ما يسمى بالرأي والرأي الآخر أو نحو من الشعارات الأخرى التي يعني طرحوها باسم حرية الرأي، ومنها ما هو حق، منها الشعارات ما هو حق ومنها ما هو باطل. الجانب الثاني فعلا هو قابل للرأي والرأي الآخر لكن بشروطه، وهو جانب الاجتهاديات لكن بشروطها. ما يأتي إنسان طويل بعلم صغير، أو مع احترامي لكثير من رجال الإعلام، مثلا رجل ممتهن الإعلام لكن ليس لا يفقه من دينه ما تفقه أمه وأبوه، أو يأتي إنسان مثقف أو أديب أو غيرهم، لأن هؤلاء هم اللي يتطاولون، ولا فعموم الجهلة أو عموم العوام ينبغي أنهم يتجرؤون على الاجتهاديات اللي فيها رأي ورأي آخر الشرعية بغير أن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد. هي القضية قضية مشاريع بلدية ولا آراء اقتصادية بحتة تتعلق بوسائل الاقتصاد وتتعلق ما لها دخل في الحلال والحرام أو بالأساليب ونحو ذلك أو غيرها اجتماعية سياسية غيرها من الأمور التي تتعلق بالوسائل والأساليب بضوابط الشرعية. هذه قد يكون لها بعض المختصين لا سيما في الجوانب العلمية في الطب في الهندسة في الكيمياء في الفيزياء، هذه تخصصات تحترم. لكن ما يأتيني إنسان متخصص في هذه الأمور ثم يكسر الحواجز ويضع نفسه يفتي ويحلل ويحرم كما يفعل كثير من الذين يكتبون في صحافتنا وفي وسائل إعلامنا وفي غيرها. يأتي رويبضة ما يعرف ركوعه من كرسي فيرد على عضو من هيئة كبار العلماء، رويبضة فعلا، ربما يكون جده وجدته العوام أفقه منه في الدين. فنقول هذه مسائل الاجتهادية نعم فيها رأي ورأي آخر لكن بشروطها. والعجيب أن الذين يتجرؤون على أحكام الشرع باسم الرأي والرأي الآخر لا يتجرؤون على التخصصات الأخرى، كما لا يتجرأ الناس في حياتهم العامة بعضهم على بعض. ما يمكن يتحول الجزار بلحظة إلى حلاق، رح يتعلم الحلاقة بروس الإثام؟ أنا أعتبر هؤلاء اللي يتطاولون على الدين الآن مو فقط يتعلمون الحلاقة بروس الإتام، يتعلمون الجزار في البشر، جزر فعلا للدين والعقيدة، جزر هتك. وأقول هذا بحكم متخصص وعندي على هذا بينات. تجرؤوا على أمور ليست من خصاصهم ولا يعرفون فيها أصل مبادئ الاجتهاد الأولية، لكن لا يمكن يجرؤون على الاختصاصات الأخرى إلا بكلام عام مجمل. الناس اليوم عموما ابتلوا بهذه الفتنة، وهي الجرأة على القول على الله بغير علم. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بل الله عز وجل قارن القول على الله بغير علم بالشرك. فالكلام في الدين باسم الرأي والرأي الآخر بدون مؤهلات هذا نوع من القول على الله والجرأة والافتيات، والناس جرؤوا على هذا الأمر وهو من الثوابت أنه لا يجوز لأحد أن يتناول أمور الشرع إلا بأن تتوافر لديه شروط الاجتهاد. أقول أمور الحياة العامة نعم تقبل الرأي والرأي الآخر لا حرج، لكن إذا كان مسألة حكم شرعي على أي أمر من الأمور فلا بد أن تتوافر الشروط الاجتهاد. نعم إذن الاجتهاديات فيها رأي ورأي آخر لكن بشرط توافر شروط الاجتهاد عند صاحب الرأي والرأي الآخر. أعود وأقول ديننا يتكون من أصلين عظيمين، الأصل الأول هو العقيدة وثوابت الأحكام وثوابت الأخلاق وثوابت المعاملات وثوابت الحقوق التي تقررت بقواطع النصوص وبالإجماع، هذه ليس فيها رأي ولا رأي آخر ولا تزيد ولا تنقص، والاتفاق عليها ولله الحمد واقع من علماء السنة والجماعة إلى قيام الساعة. أما الاجتهاديات نعم ففيها رأي ورأي آخر لكن بشروطه. أمور الدنيا والتخصصات لا شك إذا فيها رأي ورأي آخر كذلك بشروطه. أهل الطب ما يظلم من أي إنسان أنه يتكلم بدقائق الطب بدون ما يكون عنده خبرة، ولو تكلم ما قبل كلامه وأصبح من يعني من الكلام المرفوض الممجوج في كل تخصص. ولذلك الناس نظرا لأن يعني كل تخصص له حماته وله أهله، ما نجد جرأة، وإذا وجدت تجد من يعني يردها بكل يعني بالحقيقة العلمية. إلا الدين مع الأسف والشرع في هذا الوقت جرى عليه أكثر الناس، وهذه فتنة يجب أن نتنبه لها طلاب العلم والمشايخ وأولي الأمر. وهذا مما جعل الناس ينفلتون من المرجعية، وهذا مما تسبب، هذا من ضمن أسباب وقوع كثير من شبابنا إما في الغلو وإما في الانفلات، لأن أصبح القول على الله والقول في الشرع نهب لكل من هب ودب دون تمييز بينما يعني تتوافر فيه الشروط وما تتوافر. إذن أعود وأقول، إذن ما هي الثوابت؟ الثوابت لا تقبل الرأي الآخر، لا لأنها رأي فلان وفلان ولا لأنها حجر على فئة. نعم هذه الثوابت هي مذهب للسنة والجماعة، لكن لأن السنة والجماعة لأنهم أخذوها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي ثوابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليست لأنها قول إمام فلان والشيخ فلان للصحابة ولا غيرهم ولا من بعده. أقول هذا لأن بعض المفتونين وبعض الجهلة يقول أنتم تحتكرون هذه الأمور وتقولون هذا رأينا أهل السنة والجماعة. نقول هذه عقيدتنا وليس رأينا، هذه عقيدتنا، هذه سبيل الله، هذه الصراط المستقيم، هذه منهاج النبي صلى الله عليه وسلم بأدلته، وأنتم هاتوا برهانكم. ونقول السنة والجماعة لأن من وافقهم من أهل الهوى والبدع فقد وافق السنة والجماعة فرجع إلى الأصل، ومن خالفهم فلا عبرة فيه إن خالفهم في هذه الثوابت. أما في الاجتهاديات فلا حجر فيها على أحد. أحيانا يأتي الرأي الصائب من كافر وليس من مسلم، الرأي الصائب أحيانا يأتي من كافر، والحكمة ضالة المؤمن في الأمور التي فيها مجال للرأي. إذن الثوابت هي أركان الدين وصوله وقواعده ومناهجه الاعتقادية والعلمية والعملية، في العقيدة وثوابت الأحكام، وفي الأخلاق والتعامل، وفي المواقف والمصالح الكبرى للأمة، المصالح الكبرى للأمة. وهذه المسألة يغفل عنها كثيرون ممن الآن ربما يكون انتهكوا الحقوق العامة للأمة، مثل حقوق الأمن، مثل حقوق الطاعة، مثل حقوق البيعة، مثل حقوق الجماعة والمرجعية، انتهكوها أحيانا باسم الدين جهلا منهم بأنها من ثوابت الدين، وهي من الثوابت الكبرى والتي بحاجة، والتي الأمة بحاجة إلى تربيتها عليها في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء والبدع والافتراق والتوجهات والتيارات، ما بين غلو مهلك وما بين تفريط أيضا مهلك. الأمة تعيش هذين التيارين بشكل مرعب ومزعج، يقتضي فعلا أن تنذر الأمة بأعلى درجات النذارة من قبل أهل الإصلاح من العلماء والدعاة وأهل الرأي والمشورة. اليوم الأمة بحاجة إلى كل من يجمع شملها ومن يسدد أمرها ومن يقوم مسيرتها في الأمور الشرعية من أهل الاختصاص، وحتى في أمور دنياها من أهل الرأي والمشورة، وإن لم يكونوا من العلماء والدعاة في حدود الضوابط الشرعية. الأمة بحاجة إلى أن جمع الشمل الآن. هذه الثوابت لها خصائص ثم أذكرها فيما بعد، لأن خصائصها تبين وجه لماذا أذكر بعض مفردات الثوابت كنماذج. ثوابت الأمة التي ذكرت يعني الإشارة إليها، أركان الدين أصوله قواعده مناهجه الاعتقادية والعلمية والعملية، المواقف الحقوق، المصالح الأمة للأمة الكبرى، مصالح الكبرى للأمة ودرء المفاسد الكبرى، كل هذه من الثوابت قررها الشرع بقطعيات النصوص وبالإجماع. هذه الثوابت تتميز بخصائص وسمات، أولها كونها ربانية من الله عز وجل وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يأتي ويقول أنتم تحجرون الناس على رأيكم، أنتم فئة تتعالون على الناس، أنتم أهل السنة والجماعة عندكم تعالي وغرور وإلغاء للرأي الآخر، أنتم عندكم يعني نوع من ما يسمى بالحجر على الآخرين إلى آخر. كل هذا جاء بتوهم أن هذه القطعيات صنعها رجال يدافعون عنها لأنها رأيهم، هذا وهم. نعم يوجد من أهل السنة من شبابهم من دعاتهم من أفرادهم من علمائهم من قد يخطئ ويتجاوز، صحيح يوجد منهم من يظلم، منهم من يقسو على الخلق، منهم من يتعالى، لكن هذا خطأ فردي، دين الله لا يتعالى على الخلق، دين الله رحمة، دين الله شفقة، فنحن نتكلم عن دين الله. وحينما نقول أهل السنة والجماعة هم أهل هذا المنهج، لا لأنهم طائفة صنعت لنفسها هذا المنهج، لا لأنهم طائفة أرادوا أن يتميزوا عن الآخرين أو يفرضوا رأيهم، ولا أنهم أيضا صنعتهم الأحداث كما يقول البعض، أو أنهم أيضا صنعتهم العمالة للسلاطين كما يزعم آخرون، حتى زعموا أن منهج السنة والجماعة ما هو إلا من صنع السلاطين بني أمية وبعض السلاطين بني العباس وبعض الملوك والأئمة المعاصرين ونحو ذلك. كل هذا من العدوان والظلم والبهتان. نعم، هؤلاء البشر كلهم حكام وعلماء يوجد منهم تجاوزات، وأحيانا تأخذ لباس الدين، لكن هذه تصرفات فردية لا تنسب إلى المنهج. المنهج منهج السنة والجماعة لم يصنعه علماء، ولم يصنعه سلاطين، ولم يصنعه أمراء، ولم يصنعه الأحداث، إنما هو دين الله. لكن لماذا قلنا السنة والجماعة؟ لماذا دون الفرق الأخرى؟ هم كلهم مسلمون. أولا يجب أن نفهم أن من ثوابت الدين أن كل فرق المسلمين التي فارقت السنة والجماعة خرجت عن السنة بالبدع والأهواء والافتراق ولم تخرج من الملة كلها تحت مسمى المسلمين، كلهم لهم حقوق المسلمين، هذه يجب أن نفهمها. لكن لماذا قلنا تميز منهج السنة والجماعة عندما وقع الافتراق والبدع والأهواء عن السنة؟ لماذا نقول السنة والجماعة من عندنا؟ هل أحد اخترع لنا هذا الوصف؟ أنا أسأل سؤال جاد وأرجو من يجيب. نعم أحسنت، إذا قلنا إن يعني السنة هي شعارهم هذا صحيح، ولأن الجماعة اجتمعوا عليها، سيورد عليك السؤال يقول إذن هم صنعوا لأنفسهم شعارا وتجمعوا على شيء وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، فماذا تقول؟ نعم تفضل. هم قاموا به فهم أجدر به، هم قاموا بهذا المنهج فهم أجدر به أولى به. هذا جواب صحيح غير وافي غير كافي. يقول لك هم قاموا، من كلفهم يقومون؟ التكليف من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، على حال الإخوان يدورون حول الجواب. الجواب يا إخوان بين واضح، السنة والجماعة هو الإسلام الحق لا فرق. السنة والجماعة لا يعني غير الإسلام الحق، لكن لما خرجت بعض الفرق عن بعض أصول السنة، عن بعض منهاج النبوة، أهل الحق في عهد التابعين بعد الصحابة عندما وجدت الفرق ووجدت أهواء بدع اضطروا للتميز، التميز الذي أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وصية باينة واضحة في أحاديث كثر تصل في مجموعها إلى حد التواتر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الافتراق والأهواء ثم أمر بالسنة والجماعة إذا ظهرت الأهواء والافتراق. أمره صلى الله عليه وسلم ووصيته، السنة والجماعة أمره صلى الله عليه وسلم ووصيته صراحة بلفظها ليس بمعناها فقط، أيضا عشان ما يقولون أنتم ابتدعتم لفظة من عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في حديث صحيح: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. إذن أليست وصية؟ تصريح بالسنة؟ متى عليكم بسنتي؟ متى؟ إذا ظهر الاختلاف الكثير. ثم قال في مثل هذا الحديث: وعليكم بالجماعة، إن يد الله مع الجماعة وإياكم الفرقة. إذا نهى عن الفرقة فأمر بالسنة، نهى عن الفرقة فأمر بالجماعة بلفظها. إذن السنة والجماعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهو الذي سماهم بذلك، وهو الذي أمرهم بهذا اللفظ بأن يلتزموا السنة والجماعة إذا وجدت الاختلاف والأهواء والفرق والابتداع. وهذا ما حصل بنعمة الله وبفضله وبتوفيقه، نسأل الله أن يثبتنا جميعا على السنة. إذن الجعجعة هذه جعجعة جهلة ومغرضين، لا يزالون يزدعمون أنها السنة والجماعة إنما هو انطوائية انكفاف، وأنه نوع من التميز عن الآخرين، الاستعلاء الاستكبار، نوع من حجر الرأي الآخر إلى آخره، نوع من الإقصاء، كذا كذا يقالوها. نعم قد يتذرعون بتصرفات بعضنا الخاطئة، لكن يعلمون أن ليس هذا هو المنهج، وما من مبدأ في الدنيا ولا دين إلا يوجد من أتباعه تصرفات خاطئة لا تحسب على منهج ولا على الدين. كل الدنيا مناهجها يوجد من يتمرد عليها، فهل هذا المتمرد يحسب على نظام أو دين؟ الإسلام من باب أولى. إذا إنسان أخطأ حتى من أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة ليسوا معصومين، بل منهم من يخطئ، منهم من يتجاوز، منهم من يظلم، منهم من يزل، من العلماء الكبار قد يزل زلة. ولذلك بعض الشباب المبتدئين في العلم الآن تحرجهم زلات العلماء، وهذا لأننا ما فقهناهم، يقعون في حرج، والله الشيخ قال فلان، ويسلخون ذمة الشيخ مجرد ما تصدر منه زلة، لا يدروا أنه ليس معصوم للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا توجه ضد الثوابت، ضد الثوابت فعلا، حتى من بعض شبابنا المتدين طلاب العلم، مجرد ما يزل داعية أو عالم زلة كبرى خلاص يلغونه من قاموس الحق والسنة والجماعة، ويشنعون به ويبدعون ويفرقون الشباب على هذا. هذه فتنة، هذه زلة عالم، زلة العالم تغمر في حسن في في في في في يعني حسناته في بحار علمه، ويقال يغفر الله لنا له ولا نتبعه على زلة. الحق هو ميزاننا، لا نتبع الرجال، وهذه من ثوابت أهل السنة والجماعة التي سأذكرها، أنهم لا يعلقون دينهم بالرجال، يعلقون دينهم بمنهاج النبوة، وهذه لا توجد عند غير أهل السنة أبدا على الإطلاق، لا توجد. نعم يوجد من أهل السنة من يتعصب للرجال أيضا، لكن هذا سلوك بشر لا يبرأ منه المنهج. الربانية فهي ربانية، ثوابت الدين التي لا تقبل رأي ورأي آخر، لا لأنها كلامنا أو عقيدتنا تعصب لها من عندنا، بل هي لأنها قول الحق، ولأنها دين الحق، ولأنها جاءت من لدن حكيم حميد سبحانه، من الله عز وجل، ومن منهج الوحي الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فإذن هي ثوابت من مصدره الرباني، ثم إنها ثوابت موصولة بالآخرة، لا يحكمها زمن، ثوابت الحق تصل الدنيا بالآخرة. ثم أيضا أنها توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على الوحي، ما يجينا واحد يقول والله أنا يعني وجدت أنه هذا الأمر الفلاني يعني من فحوى الشرع، فهمته من فحوى الدين، نقول مثلا من سمسة فحوى، إذا عندك نص صريح أو قاعدة من نص صريح أو قاعدة من عدة نصوص أو عدة إجماع فنعم. أما تجي لي فحوى الدين، مفهوم الدين إلى آخره، هذا ما يثبت لنا ثوابت، هذه اجتهاديات، مفهوم الدين اجتهاديات. إذن توقيفية بمعنى أنها موقوفة، ثم أنها تتميز بعصمة المصادر، مصادرها الكتاب والسنة الوحي، لا يرد إليه من زيادة ولا نقص، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أنها تتميز بالثبات، ثبات من حيث هي حقائق، ثباتها في الزمان، ثباتها بمعنى الصلاحية لكل زمان ومكان، ثباتها بمعنى أنها لا يمكن أن يعني تزيد أو تنقص، وإن فعل الناس أو بعض الناس يبقى طائفة على هذه الثوابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنها تنشأ عن لا إله إلا الله، عن الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الأصل هو جميع ثوابت الدين، يتمثل بهذا الأصل، لأن ثوابت الدين تتفرع من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أنها تتميز بالبقاء والحفظ، بمعنى أنها تضمن الله بحفظ، تكفل الله بحفظها وببقائها، نقية واضحة لا يعتريها نقص ولا خلل، تصلح لكل زمان ومكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الزيغ قد يوجد، كل من أصابه غبش في عقيدته أو في فكره أو في عواطفه أو شهوات فإنه يزيغ عن الحق، إذا أصر على الباطل يزيغ عن الحق ويتعمى بصيرته عن الحقيقة، ولو كانت مثل الشمس الطالع، مثل الشمس في رابعة النهار. من ابتلي ببدعة أو بهوى فإنه يزيغ عن هذا القدر ولو بأمر جزئي، لكن الحق في حقيقته باقي ومحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذلك معصومة كما هو معلوم، معصومة من كل عوارض النقص والخلل والسهو والضعف ولا يمكن أن تنقد بميزان نقد صحيح. كل من نقد ثوابت الدين فعنده خلل في عقله أو في تصوره أو في عواطفه أو في شهوته.